Elleri, el kaydı, kumralleri, kumralleri, kumralleri, هذا المعرفي حاضر هذا المشهد حاضر فيصل التوجري مبارك الزايد محمد العتي محمد الحازمي محمد الحربي محمد العنزي محمد الهوس محمد الرويمي حاضر محمد الفريح محمد المقذري محمد الأصقر محمد الشمري محمد المطرودي محمد التميمي مشعل الرشيد مشعل الدوسري محمد السلمي معاذ الكويف معاذ الحجباني معاذ الكويفي هيثم الحامد وليد الكويف باسم جابر الحطيب شيخ عبد الحكيم المبشر هذا العريفي. حاضر. السؤال الأخير هذا شو تقول فيه؟ ثلاثة ثمن في قدر الثمن. قدر الثمن للقب قلبة لما غارم. ثلاثة في قدر الثمن والسبعة ثالثة. ثالثة في كلية. نعم. من حطهم؟ قبل القبض طبعا. قبض ايش؟ قبض السلع. الا مقبوض قبض. قبض السلع؟ نعم. كم تم قبض السلع؟ كانت مقبوضة السلع في الإخراج بالضمان قبل البيع. طيب. إذا بيع ما يحتاج إلى حق توفي وتلف قبل القبض وكان قد أتلفه آدمي، فما الحكم؟ إذا أتلفه آدمي؟ نعم. الضمان على من؟ إذا أتلفه آدمي يخير المشتري إما أن يفسخ البيع أو يرجع على الإمضاء ويرجع على الآدمي. أحسنت. أنت العريفي؟ طبعا الإجابة الأولى غير صحيحة، الثانية هي ما تغفر الإجابة الثانية شيخ. في شيء بحاجة. معادلة تجري. حاضر. طيب السؤال الأول جواب. وش السؤال؟ اختلف المتبعان في الثمن والسلعة تالية الحكم. أنا بواحد بسيط الجواب عشان نفتح الأسئلة اللي بعد. السلام عليكم. فحالك ها؟ مين؟ يوم بس حبيت إذا لم يرضى يعني تحالف أو يوم بس حبيت تحالف؟ إذا تحالف جميعا إيه؟ وكل واحد منكر. أيوة. انفسخ البيع. انفسخ بالتحالف؟ يعني إذا حلف الأول وحلف الثاني ينفسخ البيع؟ تحالف وتراجع. ترجع البيع. طيب لو تحالف ثم قال أحد ثم قال لا خلاص نمضي البيع. اي تحالفوا ايه وتحالفوا وانكر كل واحد ما يبيع. انكر ولكنهم اختاروا ان يمضون البيع. ما فسخ. ما مرض بأي منهم بالفسخ. فلينفسخ البيع بالتحالف؟ لا ما ينفسخ. يعني لهم حق الفسخ. لا ينفسخ. اي لهم حق الفسخ. تمام. والسلعة تالية كيف تقدر قيمة السلعة؟ قيمة مثلها إذا كان لم يوجد قيمة مثلها يرجع، إذا كان لم يعرف قيمة مثلها. أيوه. صارت أنه يرجع لقول المشتري لأنه غالي. أحسنت. اسمك؟ معاذ فيجي. أحسنت يا معاذ. بسم الله. إذا كان الذي سيباع بحق توفية سيباع بغير الصفات الأربعة بغير الكيل والوزن سيباع جزافا فإنه لا يلزم شيء. حتى لو كان أكثر؟ أنت تذكر أنك تبيع رز بغير الرز، تبيع رز بنقود بمال، لكن إذا كان الرز بالرز فإنه لابد من التساوي فيه. هذه مسألة أخرى وأخذناها في الدراسة أن الرز من الأصناف الربوية على المال. طب شيخ الموضوع الاختلاف في قدر الثمن. نعم. شيخ إذا تحالف يبدأ المشتري بالحلف شيء. يبدأ البائع. البائع بالحلف شيء. هل لابد أن يبدأ بالإنكار أو الإثبات؟ لا لابد أن يبدأ بالإنكار. بالإنكار. إن بدأ بالإثبات شيء. هذه مرت معنا أمس. كذلك قال إنه ما لا يعتد باليمين. نعم. بسم الله. شيخ. سم. بيع اللحم بجنس. كيف؟ لابد فيه من التساوي. يعني لحم بقر ببقر لا بد فيه من التساوي، لأن اللحم من أصله لأن اللحم يعد موزون كنت ربوي فلا بد فيه من التساوي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء. هي مجموعة المسائل اللي أمس وقفنا عندها كلها تعود إلى قاعدة واحدة، قاعدة وجوب التساوي. ثم أخذ يعطيك تطبيقات كثيرة، صور كثيرة كيف يتحقق التساوي. ما تحتاج ناقص عندي الصورة، تضبط القاعدة، جميع الصور مندرجة تكون منطبقة. قاعدة التساوي وش هي؟ سام؟ قاعدة هي قاعدة التساوي بين المتفقين في الجنس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصلاة وتسليم. أما بعد، كبر الله شيخنا ولحاضرين ولعامة المسلمين. قال الإمام البغوتي رحمه الله: ولا بيع نيئه بمطبوخه كالحنطة بالفريسه والخبز بالنشا، لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. ولا بيع أصله بعصية كزيتون بزيت وسمسمة وعنب بعصيره، ولا بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط، إلا أن يكون الخلط يسيرا وكذا بيع اللبن بالكشك، ولا بيع الهريسة والحريرة والفالولة والسمبوسة بعضه ببعض، ولا بيع نوع منها بنوع آخر، ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. ويجوز بيع دقيقه أي دقيق الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة، لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل. ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط. ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله، لكن إن يبس ولق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا. ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله لتساويهما. ولا يصح بيع المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه. ولا ورد النهي عن بيع المحاقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالمحاقلة بيع الحب بجنسه إذا كان جنسه لا زال في سنبله، ومثلها كذلك المزابنة بيع التمر بجنسه رطبا على رؤوس التمر على رؤوس النخل عفوا، إلا أن المزابنة جاء استثناء العراية فيها كما سيأتي، يعني تعطى حكم خاص لأجل معنى خاص. نعم. ولا بيع المزابنة لو راح باع كيلو رطب بدل كيلو تمر، كيلو رطب بكل تمر؟ إيه. هذه مرت معنا الآن برطب بيابس لا يصح لعادة. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص عند الخمسة اللي هو أن الإنسان قال أينقص إذا يابس؟ قال ما قال فلا إذا. نعم. ولا بيع مزابان وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا، بأن يبيعه خرصاء بمثل ما يؤول إليه إلى جفت قيلا فيما دون خمسة أوسق لمحتاج لرطب ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، ففي نخل بتخليته وفي تبر بكيل، ولا تصح في بقية الثمار. نعم. يعني أنه حكم المزابنة أو حكم العراية حكم خاص بالتمر، وجاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص العراية بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، فيؤخذ منه أولا أنه من الشروط أن يكون تمرا، أن يتمر برطب وأن يكون لمحتاج الرطب. الثالث أن يكون لا يجد المال الذي يشتري به. الرابع أن يكون كمية قدر خمسة أوسق. نعم. أن يكون محتاجا. ومعنى الحاجة حقيقة هنا أن يحتاج إلى التفكه بالرطب، وله حقيقة ليس جائعا عنده ثمر لكنه يحتاج إلى التفكه بالرطب. وهذه المسألة تعود، يعني اذا اردنا ان نرجعها الى الاصول تعود الى انه تحريم الربا، ربا الفضل هنا هو من تحريم الوسائل لا من تحريم المقاصد. تحريم ربا المقاصد هو في ربا الديون، ربا الديون. اما ربا النسيئه وربا الفضل هي من ربا الوسائل. لذلك ابيح هنا عند الحاجه، ادنى حاجه، حاجه خفيفه، ابيح فيها يعني بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا العلم بالتفاضل حقيقه، لا انما الجهل بالتمام. ان تخرص وقدر هذا التمر كم هو 20 صاع، فيقدر معنا النخله ب 20 صاع ويباع، ولا بد من التقابض، القبض بالتمر الذي على الارض بالتخليه وبالتسليم، والقبض عفوا بالتسليم والكي بما على رؤوس النخل بالتخلي، من انه يخلي بينه وبين النخل. نعم. ولا تصح في بقية الثمار، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما، كمد عجوة ودرهم لدرهمين أو مدي عجوة أو مد ودرهم، لما روى أبو داود عن فضالة بن عدي قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرج ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال: فرده حتى ميز بينهما. فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله، فوجوده كعدمه. ولا هنا هذه مسألة، المسألة يعلمون لها الفقهاء ويسمون لها لقب، مسألة مد عجوة. العجوة المقصود به نوع التمر، نوع من أنواع التمر معروف في المدينة، وورد فيه يعني معنى خاص، فائدة خاصة. هنا المسألة هي مسألة بيع الربوي بمثله، الربوي الذي من جنسه ومعه، أي مع هذا الربوي شيء آخر من غير جنسه، أو مع الربويين بينهما ما هو من غير جنسهما. هذه المسألة منعوا منها، والسبب من المنع أنه قد يكون ذريعة إلى الربا، وسيلة يتوسل بها إلى الربا، بحيث يجعل ما مع الربوي من غير جنسه هو الذي يحمل الزيادة. يعني يريد أن يبيع مثلا تمر بتمر، ويريد أن يزيد واحد من التمرين، يعني مثلا عنده تمر سكر بتمر خاص، وهو يريد انه يزيد، لا يريد التساوي بينهما، يعني يريد ان يبيع صاعين بصاع، فيقول: اسمع، انا بعت صاعين سكري بصاع خلاص وقلم. القلم في الحقيقه لا يساوي صاع سكري، لكنه جعله لاجل ان يحتال، انه يقول صاع تمر مقابل قلم، وصاع تمر اخر مقابل الصاع الاخر من التمر، فيكون هناك زياده. او يعطيه مثلا 10,000 ريال بربطة، ب11,000 ريال بدون ربطة، يكون 10,000 مقابل 10,000 والألف مقابل الربطة، فيكون هذا في توسل إلى الربا. ولذلك جاء، ودليل ذلك حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة من ذهب بالدنانير التي هي من الذهب، والقلادة فيها ذهب وفيها خرز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباع حتى تفصل، لابد أن يميز بينهما، فيعرف أن الذهب يقابل الذهب، وما زاد على ذلك يؤخذ بحسابه. وكل هذه المسألة، مسألة مد عجوة ودرهم، تعود إلى المسألة الأصلية، اللي هي مش مسألة السابق. مسألة التساوي، لابد أن يتحقق من التساوي فيها. نعم. ولا يباع تمر بلا نوى. طبعا هو عبر عنها، قال: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه. يعني لها هنا نقول لها صورتين، الصورة الأولى أن يبيع الربوي بجنسه ومع هذا الربوي من غير جنسه، يعني مثلا تمر بتمر ومع التمر درهم، أو الحالة الثانية أن يباع الربوي بجنسه ومعهما ما ليس من جنسهما، من غير جنسهما، يعني مثلا تمر ودرهم بتمر ودينار. وكل هذا مثل ما ذكرنا أنه يعود إلى نفس القاعدة. ولا يباع تمر بلا نوى بما أي تمر فيه نوى، لاجتمال أحدهما على ما ليس من جنسه، وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى. لماذا؟ من فقد هذه والتي قبلها؟ هذا في نوى. ها النوى ليس ربوي. سن لا بالجنس. النوى ليس ربويا، فإذا اشترى نوى بتمر لا يعد هذا يعني لا يعد هناك تماثل بما يعني يوجب اللي هو التماثل بين النوى والتمر. أما التي قبلها تمر بتمر ومعهما أي مع التمر مثلا النوى، والنوى كان سابقا مقصود يعني كان يستفاد منه يعلف من الدواء فيمنع منها لأجل مسألة عدم التماثل. نعم. ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن النوى في التمر واللبن لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير مقصود، كدار مموه سقفها بذهب بذهب بذهب بذهب مموه بذهب بذهب بيع بذهب غير مقصود، كدار مموه سقفها بذهب بذهب صح، وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس ونخلص عليها ثمرة بمثلها أو بثمر. ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي وصيحاني. نعم. المسألة التي قبل هذه إذا باع الربوي بغير جنسه وكان مع هذا الذي هو من غير الجنس كان معه ما هو من جنس الربوي إذا كان غير مقصود فهذا لا يؤثر، لأن المقصود هنا مثل بيع اللبن بالشاة التي فيها لبن المقصود هو الشاة واللبن جاء تابعا، وهذا ذلك يعود إلى القاعدة التي ذكرناها أن هذا تحريم من باب تحريم الوسائل فيعفى عن التوابر فيه. نعم. ومرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة. هذه أمس أحد الأخوة سألني سؤال أنتم سيأتي اللي هو ما هي المكيلات وما هي الموزونات. نعم. ومرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن بعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، وما لا عرف له هناك أي المدينة مكة اعتبر عرفه في موضعه، لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحجز، فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب. كالقبض هذا سبق معك في ضابط القبض أو سبق معنا الدرس الماضي ضابط القبض قلنا ضابط العرف، والحرز هذا سيأتي في السرقة ما هو ضابط الحرز، لأنه من شروط السرقة أن يكون أخرج المال من حرزه، فما هو الحرز في كل شيء حسبه المعيار فيها العرف، وكذلك هنا المعيار في المكيل والموزون هو ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فالعرف في موضعه. نعم. فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، وكل مائع مكيل ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. نعم. كل مائع مكيل ذكرنا أنه نعم والماء مكيل ليس فيه ربا لمعنى آخر، قالوا لأنه غير متمول ولأنه مباح من حيث الأصل لكنه مكيل. نعم. في سؤال فيما سبق. نعم. رحمه الله فصل. ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد، وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في عدة ربا الفضل وهي الكيل والوزن، ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا، فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء، وإلا لا نسد باب السلم وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض، واختار ابن عقيل وغيره لا وتبعه بالإقناع كالمكيلين والموزونين ولو من جنسين، فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقارب قبل التفرق، وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد بقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. نعم. عفوا. نعم. نحن الآن هنا في صورة ربا النسيئة. هذا دليل على وجوب التقابض في ربا النسيئة. ربا النسيئة معناه هو التأخير أو عدم التقابض في الأصناف المجتمعة والمتفقة في العلة الربوية. العلة الربوية تعتبر أعلى من حيث المجال أو أقل من الجنس؟ أعلى، لأن العلة الربوية تتضمن أجناس، تتضمن رز، تتضمن تمر مثلاً، تتضمن بر وشعير. بيع ما كان في الجنس الواحد يشترط أن يكون فيه التساوي، لكن ما كان في العلة الربوية لا يشترط فيه التساوي، يشترط فيه شرط واحد وهو التقابض، أن يكون ذلك في مجلس العقد. هذه المسألة الأولى، اللي هو أنه الأصل الأصل أن الأصناف المتفقة في العلة الربوية يجب فيها التقابض. فإذا تم عقد بين صنفين متفقين في العلة الربوية ولم يتم التقابض، ما الحكم؟ يبطل العقد فيما لم يقبض، يعد باطلا. هذا الحكم الثاني. الأصل في الأصناف الربوية كيف؟ الأصل في الأصناف الربوية المتفقة، المتفقة في العلة الربوية وجوب التقابض، فإذا لم يتم التقابض بطل العقد. هذه المسألة الثانية. يستثنى منها بيع الموزونات بالنقدين، بيع الحديد والنحاس وما شابه ذلك بالنقدين، فيجوز فيها عدم التقابض. والسبب في ذلك الحاجة، للحاجة، لأن ما يستخدمه الناس في البيع والشراء هي النقدين، الذهب والفضة، وعلتهما عند المذهب الوزن. فإذا منعنا بيع الموزونات بالذهب والفضة بتأجيل، سدينا باب، سدينا شطر باب السلم. وباب السلم جاء على خلاف الاستثناء عند المذهب، على خلاف القاعدة، يعد استثناء، وكما سيأتي معنا، سوف يأتي معنا لماذا هو استثناء السلم. يعني يقولون يفضي هذا إلى إلغاء بيوع التأجيل بالنسبة للموزونات. عندنا نحن الأصناف المتعامل بها هي مكيلات وموزونات، وبيوع الأجل بيوع معروفة وحاجة الناس قائمة إليها. فإذا منعنا شراء الموزونات بالذهب والفضة إلى أجل لأجل العلة الربوية، نكون سدينا باب كبير من بيوع الأجل. يعني ما هو المعنى؟ المعنى الحاجة والمشقة التي يعني تلحق الناس بعدم إباحة مثل هذا. قالوا أن هذه نظير مسألة بيع العرايا، أنه يعني وقع فيها حالة تجوز في عدم التساوي، فهنا كذلك يوقع فيها التجوز لحاجة الناس التي هي أبلغ من حاجة الذي يحتاج إلى التفكه بالتام. نعم. سب. الأصل الأصناف المتفقة في العلة الربوية وجوب التقابض. نعم. حكم الأول. نعم. وش العلة الربوية طيب قبل؟ عندنا علتين. أخذناها. الكيل. الكيل والوزن. الوزن. يعني ما يتفق في الكيل يجب أن يباع متماثلا. متماثلا. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني. إذا لم يتم التقابض بطل العقد. يبطل العقد، بمعنى إنه لو أني مثلا وجهت لك سؤال وقلت باع رجل لآخر مثلا 10 أصع. من الرز بعشرة أصع من أو بعشرين أو 30 صاع من التمر، ما حكم البيع هذا؟ إلى هنا صحيح، لكني أخبرتك أنه قال المشتري للبائع أنه أنا عندي الآن 10 أصع من التمر و20 سوف تأتي غدا، خلاص اذهب وآتيك بها. فلما انصرفوا ما الحكم؟ يبطل، يبطل العقد لعدم التسليم. وهل تتبعض الصدقة على العشرة أصع بما يقابلها من الرز أو لا؟ هذه مسألة أخرى. استثنى من ذلك الحديد. يستثنى من ذلك النقدين، الذهب والفضة، فيجوز بيعهما بالموزونات إلى أجل. للحاجة يا شيخ ولا؟ نعم للحاجة. سم. الشيخ البر والشيء. طبعا هذا على المذهب، وإذا بالنسبة لل على المذهب إنه العلة في الذهب والفضة الوزن. هناك أقوال أخرى أن العلة الثمنية أو غلبة الثمنية أو مطلق الثمنية، وعلى تلك الاعتبارات لا يرد الإشكال عندنا هنا، بمعنى أنه بيع الذهب بالحديد لا يعد ربوية، ربا النسيئة يعني على الأقوال الأخرى، فلا يعد فيها استثناء، لكن على المذهب هنا يعد استثناء. شوف البر، البر والشعير صنفي ربويين وعلتهما واحدة، مع ذلك يقول المؤلف اعتبر حلول التقابض. نعم طبيعي يعتبر حلول التقابض. شيخ أنت تقول التقابض فقط. هو إذا قلت التقابض هذا يقتضي الحلول، بس يعني لا يمكن أن تقبضه إياه وهو لم يحل. بمعنى انه يقول اعتبر الحلول يعني لا يجوز ان تبيعه مؤجلا، هل يمكن تبيع مؤجلا وتسلمه وتحفظه اياه؟ شوف البر بالنحاس ما يشترط فيه لا يشترط فيه شيء مطلقا، وهذه من الاشياء يقولها. وان باع مثيلا بموزون يعني مختلفه في العله الربويه، هذه لها عله وهذه لها عله. نعم. وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القرض وجاز النساء لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل أشبه الثياب بالحيوان وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه أحمد الدارقطني وصححه. فإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين الأولى ولا يجوز. إذا اختلفت الأجناس الربوية العلة الربوية فإنه لا يشترط شيء، لا يشترط، يجوز أن يكون هناك تفاضل، يجوز أن يكون هناك نسب. نعم. شكرا. أحسن الله عليك الشيخ. قوله إلا صرف فلوس النافقة بنقد، وشو الفلوس النافقة؟ الفلوس النافقة هذه كانت تكون عندهم سابقا، يعني يسكون شيء من المعدن على شكل فلوس يشترى فيها المحقرات، يعني الأشياء الرخيصة التي لا يمكن شراها بالدراهم والدنانير لقلة أثمانها. هذه ما حكم بيعها بالذهب والفضة بالتأجيل؟ هنا قال لا بد فيها من التقابض، إلا استثناء من المسألة التي قبلها لا بد فيها من التقابض. إذا تبيع دراهم بالفلوس قالوا لأن يعني الفلوس لها معنى الدراهم والدنانير أعطاها حكم. نعم. ولا يجوز بيع الدين بالدين، حكاه ابن المنذر الإجماع بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكاري إلى الكاري، يعني المؤجل بالمؤجل، وهو بيع ما بالذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال سلب. نعم. هنا ذكر عدة مسائل، المسألة الأولى تحريم بيع الدين بالدين، المسألة الثانية دليلها، وذكر في الدليل أمرين الإجماع والحديث. الحديث لا يصح ضعيف، لكن هذه المسألة مما أجمعوا عليه اللي هو تحريم بيع الدين بالدين. ثم ذكر ثلاث صور له. الصورة الأولى بيع ما في الذمة، قال بثمن مؤجل لمن هو عليه، يعني مثلا أنا أطلب التويدري 100,000 في ذمته، وش سبب 100,000؟ بغض النظر عنه كان قرض أو كان ثمن مبيع أو كان قرش جناية، يعني مثلا صدم سيارتي ومتكلف في تصليحها 100,000، المهم أني أطلبه إياه في ذمتي، فقبل أن أقبضها أبيعها 100,000 هذه بمثلا 30,000 دولار ويسلمني إياها بعد شهر. هنا أبيع أنا الدين الذي في ذمته لي بدين آخر ب30,000 أخرى. هذه صورة من صور بيع الدين بالدين. من الصور كذلك أن أجعل هذه 100,000 التي في ذمته رأس مال سلف، أجي أقول له 100,000 التي في ذمتك لي اجعلها رأس مال سلم، جيب لي مثلا 10 طنار رز أو جيب لي 10,000 قطعة ملابس أو جيب لي كذا سيارة في الذمة لها الأوصاف التالية. هذه صورة أخرى من صور بيع الدين بالدين. كذلك قال وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق، يعني أني أصارب مثلا 100,000 هذه التي في ذمته أبيعه إياها ب30,000 دولار لكني لا أؤجلها إلى سنة حالة، ثم نتفرق قبل القرض. في حقيقة الحال أصبح الدين لم تصبح حالة. ما حكم أني أجعل 100,000 التي في ذمتي أبيع إياها ب30,000 دولار مثلا؟ ما الحكم من حيث الأصل؟ لا يجوز. ها؟ لا يجوز. ليش؟ بيع دين بدين في بعض الصور اللي ذكرنا. في ممكن تجي صور ما يصير فيها بيع دين بدين، يعني أبيع الدين هذا بحال يعطيني 30,000 في المجلس. هنا لم يصبح بيع دين بدين، أصبح بيع دين 100,000 بحال. وعلى هذا حديث ابن عمر اللي أخذناها أمس، كنت أبيع الإبل بالبقيع فأخذ الدراهم وأعطي الدنانير وأخذ الدنانير وأعطي الدراهم، كنت أبيع الإبل بالبقيع فأخذ بالدراهم فأخذ الدنانير أو بالدنانير فأخذ الدراهم. هنا يجري مصارفة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. هذا الشرط الأول، أن المصارفة تتم بسعر اليوم هذا، لا تتم بسعر يوم سابق يوم الدين مثلا، ما لم تتفرقا وبينكما شيء. فإذا تفرقا وبينهما شيء أصبح بيع دين في دين. ظهرت المسألة واضحة؟ فهل يأخذها وفذا بحال لم يقبض؟ لا، إذا سلم، إذا أقبضه إياها أصبح حال مقبوض. فإذا لم يقبض إياها، مثل قلت له خلاص 100,000 ب30,000 يجيبها الحين، قال زين ودخل ما لقاها، قال خلاص أجيبها لك بكرة، هذه حال لم يقبض. بس الشيخ 100,000 ب30,000 100,000 أكثر من 30,000 هي أكثر. تبي تعطيه 100,000 ريال 100,000 دولار لازم كذا؟ لا لا، جنسين مختلفين. نعم، ليس المقصود انهم كلهم من جنس واحد، مقصود من جنسين مختلفين. نعم شيخ سام، جزاك الله خير. المسائل المتداخلة ندخل على المسألة الثانية، ما عشان كذا انا عنونهن قبل انا ما نفرق. لو افضل كل مسألة عشان نركز بس. اي هذا اللي انا اسويه، متكلم عبد الحكيم انت. انا والله ما هي ظاهرة لي. اي انا كل ما نجي المسألة نعنون لها، اقول لك يعني هذه المسألة اول ما جيناها قلت هذه مسألة بيع الدين بالدين، وذكر فيها دليلها، والدليل ذكر فيها أمرين، دليل الإجماع والسنة، وذكر ثلاث صور، الصورة الأولى والثانية والثالثة. شيخ هذه طريقة جيدة ولا تريدون طريقة أخرى؟ شيخ جيد يا شيخ. سم شيخ تريدون مقطع الباب يعطيكم كل المسائل اللي فيه؟ سم أنا أقترح يا شيخ طريقة. سم يا شيخ لو تشرح كل مسألة لحالها. شيخ أنت تجمع مسائل ثم تشرح. أن يقصد الشيخ أن الشيخ يقرأ وتدخل عدة مسائل ثم تجمعها، لكن لو الشيخ يقرأ كل مسألة. المسائل اللي اشرحها مع بعض هذه كلها يعني مظلة واحدة، يعني مثلا خليني يمكن عندي هنا صفحة أو صفحة ونص كلها يذكر لك صور عدم حصول التساوي، ما يصح أوقف عند كل صورة يشتت. خلاص هذه كلها مندرجة تحت عنوان واحد اللي هو قاعدة واحدة، قاعدة وجوب التساوي. يذكر لك الخبز واللحم وال تبي أوقف عند كل عند الخبز ونوقف عند اللحم ونوقف عند المسألة، ما في داعي. كيف؟ رأس المسألة يعني الصور مين؟ طيب أبشر، خل أجيب، نحاول، بحاول إني أسوي شيء في الباب التالي أو في الفصل التالي. سم إعادة الصور بيعتين، ثلاث صور ذكر. طبعاً بيع دين بدين هي قاعدة ويندرج تحتها صور، ذكر ثلاث نماذج من الصور. الصورة الأولى بيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن مؤجل، يعني أطلب فلان 100,000 أبيع 100,000 هذه ب30,000 يأتيها بعد شهر. هنا دين دين بدين، 100,000 في الذمة و30,000 بعد شهر. بيع ما في الذمة بثمن مؤجل، بثمن مؤجل لمن هو عليه، هذه ذكرها في الروح. لكن أهم شيء تتصورون هذا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن حال، لكن يتفرقون قبل التقابض. هذه الحالة الثانية. هذا يا شيخ غير مذكور عندنا. إلا كلها مذكورة. والحالة الثالثة جعل ما في الذمة، هذا رأس مال ثالث. وضحت مسائل بيع الدين بالدين؟ طيب الثانية اللي هي هذه بثمن هذه حال لم يقبض طلبها، يعني هنا حال، يعني قال أنا أعطيك 30,000 الحين، هذه قصة 30,000 و 100,000 أعطيك إياها الآن، لكنهم في الحقيقة ما أعطاه إياها الآن، تفرقوا قبل أن يأخذوها. كيف خلاص تعالي بكرة ما لقيتها، العامل بيجيبها لا تشكوى يا عافية. هنا تفرق قبل التقابض فاستحال الدين، أصبح الدين عند التقابض. والمسألة الثالثة يا شيخ؟ الثالثة أن يجعلها، أن يجعل هذا الدين الذي في الذمة رأس مال سلم، يعني كأنه باع ال100,000 التي في الذمة بعشرة أطنان تمر تسلم بعد شهر. هذا دين بدين، 100,000 في الذمة بعشرة أطنان. نعم. قال رحمه الله فصل: ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض، سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد. نعم، هذه المسألة ما هي؟ هي مسألة الصرف، حكم حكم التقابض في الصرف، ذكر فيها أنه يجب التقابض في الصرف. ما هو ضابط الصرف؟ ما هو ضابط التقابض؟ أن يتم القبض في مجلس العقد. ما هو ضابط مجلس العقد؟ أحال إليه، أحال إلى مجلس العقد الذي ذكره في خيار المجلس. وهناك ماذا قال؟ ذكر مجموعة صور وقلنا أن الضابط فيها العقد. نعم. طيب، هذه المسألة الأولى اللي هو أنه لابد في المصارفة أن يتم التقابض. طيب، إذا تم التقابض في بعض المال المصارف فيه في البعض، ما الحكم؟ يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض. وهذه المسألة سيأتي مثلها تماما في السنة، يصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض. بمعنى أني مثلا جيت لعبد الله وأعطيته 10,000 ريال مقابل أنه يعطيني 1,000 دينار. أعطيته 10,000، ثم قال نظر في جيبه وقال ما معي إلا 500، خذ 500 وتعالي بعد الظهر وأنا أجيب لك 500 الأخرى. فأخذتها منه ثم ذهبت، ثم حصل بيننا خصومة وذهبنا إلى القاضي، وأنا قلت أنا أطالب يتمم لي 500 الأخرى يعطيني إياها، وقال لا اختلف. مثلاً نفترض أنه السبب في امتناعه أنه اختلف سعر الصرف، صرف الدينار بالريال، فقال هو أنا ليش أعطي 500 والآن الدينار بالريال 5,000 وقابلنا 300 دينار، لماذا؟ فامتنع. فذهبنا إلى القاضي، فما الحكم؟ ماذا يفعل القاضي؟ يتمم البيع ولا ماذا؟ يتممه فيما قبض ويبطله في الباقي. يقول الخمسمائة التي استلمتها تام البيع، لكن تسترد للـ5,000. وممكن يكون المسألة بالعكس، يعني من حيث إنه الافتراضات العقلية يكون المسألة بالعكس، انخفض الريال مقابل أو ارتفع الريال مقابل الدينار، فجيت له أنا وقلت لا خلاص لا تعطيني 500 أخرى، رجع لي 5,000. فهم تنقل لا، نحن نسوينا العقد والعقد تام ويسلمون على شروطهم ويردنا من أوفق العقود ولا يحق لك العود. فهنا أنا ممكن أني أتمسك أقول لا، العقد كان لاغي من أصله لأنه لم يحصل التقابض في عقد الصرف. نعم الشيخ، وش ضبط التقابض؟ ذكر قبل قليل ضبط التقابض أن يعطيه إياه في مجلس العقد. ما هو ضبط مجلس العقد؟ هو ما سبق معنا في خيار المجلس. ماذا ذكرنا في خير المجلس؟ الضابط فيه العقد. يعني لأن هناك صور حديثة للمجالس، في المجالس العادية هذه اللي هو الدخول في الأي، وفي الصيغة الإلكترونية مثلا بالهاتف. مجلس العقد هو المكالمة، وفي النظام الإلكتروني تدخل إما تطبيق في الجوال أو الموقع. مجلس العقد هو الخروج من الصفحة إلى الصفحة الثانية، يعني ضغط الزر هذا اللي فيه موافقة على الشراء، بضغط خلاص يكون انتهى المجلس إلى دخل إلى الصفحة. شو يراعي في هذا الشيخ الخل الإلكتروني وكذا؟ ممكن يعني إذا في صور، أنا بالنسبة لي ما يظهر صور، لكن إذا كان هناك مثلا انقطع تصير ما تتم البيع. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ولا يضر. هذا دليل وجوب التقابض في عقد الصرف. نعم، ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما ولا ولو مشي الى منزل احدهما مصطحبين صح. وقبض الوكيل قبل مفارقه موكله المجلس كقبض موكله، ولو مات احدهما قبل القبض فسد العقد. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لانها عوض مشار اليه في العقد، ووجب ان تتعين كسائر الاعواض فلا تبدل، بل يلزم تسليمها إلى طولب بها لوقوع العقد على عينها، فإن وجدها نعم. هنا هذه مسألة، هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين أو لا؟ ذكر أول شيء الحكم، قال أنها تتعين بالتعيين، ثم ذكر الدليل وهو القياس على المبيع. قال كما أن المبيع والأعيان سيارة مثلا أو خضار أو فاكهة أو ما كان، إذا عينته في العقد قلت أبيعك هذا كرتون من الطماط مثلا، فإنه يتعين بالتعيين، لا يجوز لك أن تأتي بغيره. قال كما أنه كذلك فالمال كذلك، فالمال مثله، لأنه هو العوض الآخر، الركن الآخر من أركان المبادلة، فيتعين بالتعيين. وذكرنا أمس المعنى الذي لأجله قالوا هي تتعين بالتعيين، وهو أنها، وش المعنى اللي ذكرنا أنه الأموال نعم، لأنها تختلف في الحقيقة. عندهم سابقا الدراهم والدنانير تختلف، هذه الدراهم مسكوكة بشكل جيد، ودراهم محرقة تأتي بدراهم رديئة، والدراهم الرديئة أحياناً إذا أراد أن يشتري بدرهم يكون هذا قيمة الدرهم، لكن لما يأتي بدرهم يقول لا أقبل هذا، تأتيني بأحسن، تأتيني بمسكوك جيد. لذلك هناك معنى دفعهم للقول بهذا. طيب، ما هي الأحكام المترتبة على كونها تتعين بالتعيين؟ ذكر مجموعة أحكام. أنت شايف الشيخ إحنا قاعدين نعنصر. مجموعة أحكام. الحكم الأول لا تبدل بل يلزم تسليمها لوقوع العقد على عينه، بمعنى أنه لو قال أبيعك هذه الدراهم والدنانير فأبدله أتاه بغيرها فله المطالبة بأن يعيد الأولى التي جرى عليها العقد. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني إن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع، كما لو أنه، هذا الحكم الثاني، كما لو أنه إذا باع شيئا لا يملكه فإن العقد يبطل، فكذلك إذا اشترى بمال لا يملكه يبطل العقد، يبطل العقد الآخر. وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لعدل أو وزن. هذه مسألة أخرى، وهي أنه الدراهم والدنانير لا، هذه مسألة أخرى منفصلة، اللي هي إذا تلفت قبل القبض الدراهم والدنانير، قال أبيعك هذه السلعة بهذه الدراهم والدنانير، فقال قبل، فما الحكم لو تلفت هذه الدراهم والدنانير قبل القبض؟ طيب نقف هنا، لن نقول الحكم هنا، نعود للباب اللي أخذناه أمس اللي هو باب القبض، قبض في المبيع. قلنا أن المقبوضات على نوعين، ما يحتاج إلى حق توفية المكيل والموزون والمعدود والمدروع، الأمر الآخر غيرها. وقلنا أن هذه الأربع المكيل والمعدود والموزون والمدروع هذه إذا تلفت قبل القبض فمن ضمان البائع، وإذا كان بعد القبض طبعاً من ضمان المشتري. هذه الأربع الأخرى قلنا إذا تلفت قبل القبض فمن ضمان المشتري، من ضمان المشتري، هذه على الأصل، لأنها إذا بيع إذا يعني بعقد البيع تنتقل الملكية إلى المشتري في الأربعة، في هذه وفي هذه، في الأربعة وفي غيرها تنتقل الملكية إلى المشتري، ومنافعه كذلك للمشتري حتى في المكيل والموزون والمعدود والمزروع. لو أن المكيل والموزون والمعدود والمزروع هذه حصل لها نماء يكون البائع ولا للمشتري؟ للمشتري. فالحكم في أن الضمان على البائع يعد حكما استثنائيا بالنظر إلى ورود دليل خاص. طيب هذه المسألة استرجعناها، نعود للمسألة اللي قبل قليل، الدراهم والدنانير إذا بيعت وتلفت قبل القبض فما حكمها؟ حكمها حكم الأربع ولا حكم الأخريات؟ حكم الأخريات، بمعنى أنها لو تلفت قبل القبض فهي من ضمان مالكها مالكها اللي هو البائع، لأنها انتقلت إلى ملكه بالبيع، لما باع خرج مثل صندوق الطماطم من ملكه ودخلت هذه الأموال في ملكه لكنه لم يقبضها، وتلفت قبل القبض فتكون من ضمان البائع، لأنه انقلبت المراكز التعاقدية، البائع أصبح في مكان المشتري بالنسبة للمسألة الماضية، إلا إذا كانت الدراهم والدنانير تباع بالوزن، باعها بالوزن، يعني قال أعطيك 3 جرامات مثلا، يعني تحتاج إلى وزن من الدراهم أو من الدنانير، فهنا تأخذ حكم ما يحتاج إلى حكم الأربعة. ظاهر؟ سم ليست الأموال معدودة؟ لا ما تباع بالألف، يعني أعطني 3 من هذه وسبعة دراهم معدودة لا يلزم، قد يكون أحيانا يعطيك 7 دراهم وهي مسكوكة في قطعة واحدة، مو بالضرورة يكون فيها عدد. 7 هو معيار الوزن، يعني معيار المقدار، لكن مثلا لما أجي أقول لك 5 ريال، ممكن تعطيني 5 ريالات 1، 2، 3، 4، 5، ممكن تعطيني 5 كاملة، فليس العد ليس لازما فيها. شيخ، سلعة معدودة مثل أنت أحيانا تدخل بعض المحلات يقول لك يصير فيه البرتقال يبيعك الحبة، الرمان باب الحبة، عطني 10 رمانات وهكذا. نعم شيخ سم أحسن الله عليك شيخ، ليست الدراهم والدنانير موزونة إلا؟ طيب شيخ هو قال وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتاج لوزن، نعم نحن ذكرنا في باب القاض انه المبيع اذا كانت ستباع بهذا الشيء ستباع بالوزن ستباع بالكين يعني قلنا انه لو باعه رز جزاف من دون كين هل يلزم فيه هل يجري فيه الاحكام في المكيل والموزون لا يجري كذلك الدراهم والدنانير لا يلزم ان يبيعها وزنا يبيعها بدرهم بدرهمين يعطيها بدون ما يزنها لكن ليس من عرفه من دينار وزنه كذا والدرهم وزنه كذا الا ولكنه قد يختلف وزنه قد ينكسر يتشرشر يناله شيء بمعنى انه لا يلزم ان يكون بالوزن تماما نعم وان وجدها مغصوبه بطل العقد كالمبيع اذا ظهر مستحقا وان تلفت قبل القبض من مال بائع ان لم تحتج لوزن او عرف وان وجدها معيبه هذا الاثر الثالث او الرابع وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله وإلا فله أخذه في المجلس وكذا بعده من غير الجنس نعم أو رد العقد للعجل سام كيف مرة حل وحل الفضة أي صح مسألة تشبهها المسألة الأولى هنا ذكر أن إذا وجدها معيبة من جنسها كالوضوع في الذهب أو السواد في الفضة فإنه يمسك بلا أرش أو يرد يعني لا يجوز له أن يأخذ الأرش إذا كان العقد على مثلين يعني فضة بفضة وذهب بذهب لأنه يفضي إلى أحد أمرين لو قلنا بجواز الأرش يفضي إما إلى الزيادة من جنسها أنه يعطيه فضة بفضة أكثر منها يعني يعطيه درهم إضافي يشد هذا النقص أو يفضي إلى مسألة لو أعطاه مثلا هي فضة بفضة وأحدهم في نبوح أو فيها عيب فقال أعطني بدل هذا العيب صاع تمر فما الحكم في هذه؟ لا يجوز ليش؟ لأنها متماثلة في العلة الربوية حدود وهذه شو تسمى مسألة؟ اشترط قول المسألة أحسن هذه مسألة مدعى بمعنى أنه لو أعطاه جعل الأرش من غير إذا جعل الأرش من جنسها كان زيادة الربوية ظاهرة فإذا كان الأرش من غير جنسها كانت مسألة مدعى عجوة فإذا كان المبيعان غير ربويين يعني أنه باعه ذهب بفضة وتبين أن الذهب أو الفضة فيهم عيب فما حكم أن يعطي أرش على هذا؟ المسألة الأولى عشان نتصور مسألة العيب في الذهب والفضة إذا كان الذهب والفضة من جنس واحد المبيع يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة فقلنا لا يجوز فيه الأرش كان الأرش من الذهب والفضة أو من غيره هذه ظاهرة ها؟ الحالة الثانية أن يبيع الذهب بفضة أو الفضة بذهب ثم يجد غش في أحدهما فما حكم إعطاء الأرش في هذه؟ لا إشكال لا إشكال بشرط التقابض في مجلس العقد لا يجوز التفرق قبل التقابض نعم وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم محاسب بطل العقد لأنه باعه غير ما سمي له ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة نعم ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب لما تقدم إلا بين سيد ورفيقه وإذا كان له على آخر نعم يحرم الربا بين المسلمين بين المسلم الحربي مطلقا وبين المسلمين مطلقا في اي مكان طبعا النص على هذا الوجود يعني بعض من خالف الا بين السيد وعبده يعني قال يجوز يعني الربا بين السيد وعبده لماذا؟ لانه يملك العبد وماله فكانه يعني ينقل امواله من مكان الى مكان وعلى هذه المساله خرج بعض المعاصرين جواز الربا ها؟ لا لا الزيادة على الحرب إذا كانت لا لا لا إحنا نتكلم عن مسألة الربا بين السيد ومملوكه قالوا يجوز وعلى هذه لماذا؟ قالوا لأنه يملك المملوك وماله قالوا يجوز الربا بين الشركة الأصل وفرعها فروعها أو بين الشركتين إذا كان ملكهما واحدة قالوا هذه مثل هذه نعم الشيخ سام قوله وإلا فلو أخذوا في المجلس الأرش نعم يعني لابد الخاص. وبشرح في الحاشية وكذا لو أخذ الأرش إذا كان بعد المجلس من غير الجنس من بر أو شعير لهذا من اشتراط التقابل. يقول وكذا له أخذ الأرش إذا كان بعد المجلس من غير الجنس كمن بر أو شعير لهذا من اشتراط التقابل في ذلك. نعم نعم هذه حالة ثالثة أنه يكون الأرش لا يتفق مع المبيع في العلة الربوية. يعني نحن عندنا ثلاث حالات. أن يتفق في الجنس فما حكم إعطاء الأرش؟ لا يجوز. يحرم. أن تتفق في العلة ما حكم إعطاء الأرش؟ لا يجوز. لا يجوز إذا كان في مجلس العقد. ألا يتفق في الجنس ولا في العلة؟ يصح بالإطلاق. وهذه القاعدة هذه المسألة هي مسألة صغيرة عن المسألة التي أخذناها قبل اللي هو حكم البيع بينما يتفق في الجنس وما يتفق في العلة وما يختلف فيها عليه. ذكرت في الفصل الماضي أن بعض الفقهاء ذكروا أن جزء الربا بين المسلم الكافر إذا كانت زيادة له. صح إيه هذا قول الحنفية أنه يجوز. لماذا نصوا على هذه المسألة هنا؟ قلت لوجود الخلاف فيها. الحنفية يرون جواز أخذ الربا من الحربي يعني التراب الحربي إذا كانت الزيادة للمسلم على اعتبار أن ماله مباح. نعم. وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه الدراهم شيئا فشيئا فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح وإن لم يفعل ذلك ثم محاسبة بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز لأنه بيع دين بدين. وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة صح. نعم هذه مسألة هي مسألة أنه إذا كان لرجل على آخر دين فقضاه الدين من غير جنسه. أنا أطلب ريالات وقضيتني جنيهات مثلا. يعني مثلا أنا أطلب عبد الرحمن 1000 ريال ثم سافرنا أنا وياه مثلا لمصر أو إلى الكويت أو بلد آخر فراد أن يقضيني قلت له لا تقضي بريالات أعطني جنيهات أو أعطني دنانير. ما حكم هذا القضاء؟ لا يجوز أن الدين بغير دين. لكن بحسابه يجوز. حساب يوم. نعم بمعنى أنه نفترض أن 1000 ريال اللي أنا قرضته إياها لا يعطيني هو جملة واحدة. يعطيني اليوم يريد يعطيني اليوم مثلا 5 دنانير وغدا 5 دنانير يعمل هو كل يوم يجد مالا فيوفيني. فما الحكم؟ قالوا يجوز بشرط نتحاسب في كل مرة يأتيني ب5 دنانير نتحاسب عليها. ال5 دنانير هذه كم تساوي من الريال؟ 50 ريال اليوم خلاص. وأنا أطلب 1000 خلاص أنا الآن أطلب 950. وغدا يأتيني ب5 دنانير كم تساوي؟ تساوي 60 ريال خلاص أنا الآن أطلب 190. وهكذا نتحاسب يوميا على حديث ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع أو بالنقيع اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومي. فأنا وعبد الرحمن الآن أخذ الدنانير منه بسعر يومي ونتفرق وليس بيننا شيء فيما يتعلق بهذه الدنانير التي جرت فيها المصارفة. فلا يصح أن يقول خذ هذه 5 دنانير ونتصارف على 6 دنانير هناك دينار سأتيك به بعد المغرب. لا يصح ذلك بل لابد أن يعطيني إياها يعني أتصارف بسعر اليوم ونتفرق وليس بيننا شيء. هذه الصورة الأولى المسألة الأولى اللي هي وإن كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير يعني يجرون المحاسبة عند الإعطاء صح وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز لأنه بيع دين بدين. بمعنى أنه لو كان يعطيني كل يوم 5 دنانير يأتي اليوم يعطيني 5 دنانير وغدا 5 دنانير وهكذا فلما اجتمع عندي 100 دينار أو 105 دنانير قلت له تعال نتصارف فجاء وتصارفنا أجرينا المصارفة فهنا لا يجوز لأنه بيع دين بدين. بمعنى أنه نصارف عن المال الذي في الذمة بشيء في الذمة الواجب اللي هو في الذمة اللي هو أنا أخذته منه. يعني يقولون كأني لما كنت أخذ منه 5 دنانير أخذها على أي سبيل؟ على سبيل الدين. لا على سبيل الدين لأن لم نجري المصارفة. يعني لما أخذت منه 5 دنانير أسقطت عنه شيء من الدين؟ لا على سبيل الدين عليه. على سبيل الدين عليه. كيف؟ يعني الآن أنا أطلبه 1000 ريال تمام؟ أنا أعطيته 1000 صرت أطلبه 1000 الحين خلاص هذه واضح. ثم لما ذهبنا أنا وياه للكويت قال لي خذ هذه 5 دنانير. أجرينا مصارفة أسقطنا شيء من الدين؟ ما أجرينا. إذا أنا قبضتها على أي سبيل؟ دين. نشأ الآن في ذمتي دين موازي للدين الناشئ في ذمتي. ثم يعطيني غدا 5 دنانير أصبح في ديني له في ذمتي له 10 وغدا 5 وهكذا حتى اجتمع في ذمتي له 100 دينار. ثم نجري المصارفة فهنا أصبح هذا بيع دين بدين. ظهر؟ واضح. طيب فإن كان الحالة الثالثة إن كنت آخذ المال قال اللي هي آخر مسألة قال فيه وإن قرض أحدهم من الآخر المال ثم صرفه عنها بدين بعين وذمة صح. يعني لو كنت أنا آخذ الخمس دنانير وأضعها عندي في الدرج وغدا أضعها عندي في الدرج حتى إذا تم الشهر جاء لمي وأخرجت الدنانير التي عندي له ثم أجرينا المصارفة اليوم صح ولا لم يصح؟ صح. لماذا؟ لأنه لا يوجد دين. الدين 100,000 ريال بعين حاضرة اللي هي 100 دينار الحاضرة هنا هذا معنى قوله وإن صرفه عنها بعين 100 دينار الحاضرة وذمة 1,000 ريال التي المصارفة شيخ بسعر اليوم يعني بسعر اليوم نعم بمعنى أنه عندنا صورتين يجوز فيها المصارفة. الصورة الأولى أني كل ما أخذ منه 5 دنانير نجري صرف بيومي. الصورة الثانية أني أخذها كلها وأحتفظ بعينها فإذا جاء أجرينا المصارفة وعينها موجودة. هاتين الصورتين جائزتين. الصورة التي لا تجوز أني أخذها ثم بعد ذلك نجري مصارفة على دين بدين هذا الذي لا يجوز. سم الشيخ الأولى والثالثة يعني شبه البعض نعم قريبا من بالضبط. نعم. قال رحمه الله باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره والمراد هنا الدور والأرض والشجر والثمار جمع ثمر كجبل وجبال وواحد الثمر ثمرة. نعم إذا هنا ذكر الباب في بيع الأصول والثمار المقدار الأول اللي هو قبل الفصل هذا في حكم بيع الأصول وما يلحق بها والثاني هو في حكم بيع الثمار. سأذكر المسألة الأولى الآن ما يشمله بيع الأصل إذا باعه. إذا قال أبيع هذه الأرض الأصول هي الأمور الثابتة الأراضي والدور والمزارع وما شكل ذلك. إذا باع الأصل فأي شيء يشمل هذا العقد؟ إذا قال أبيعك هذه الدار ما الذي يشمل؟ إذا قال أبيعك هذه الأرض وعليها بنايات هل تدخل بنايات فيها؟ لا. هل تدخل الأشجار التي عليها فيها؟ لا. هذا الذي سيذكره بعد قليل. والضابط فيها قبل أن ندخل في التفاصيل. الضابط عرف الناس. يعني إذا كان عرف الناس أن هذا يدخل كذلك لو باعه منزل هل تدخل المفاتيح ضمن العقد؟ مفاتيح الباب؟ تدخل. على حسب العرف. عرف الناس عندنا أنها هل تدخل أجهزة التكييف في العقد؟ لا. على حسب. قد يكون التكييف مركزي فعرف الناس ان التكييف المركزي تابع للعقد. قد تكون يعني شباك عرف الناس انها لا تدخل لا يدخل تكييف الشباك. الاضاءه عرف الناس انها تدخل ولا تخرج وهكذا. الضابط فيها العرف وهذا الكلام عند الاطلاق. طيب يا شيخ ان عند عدم النص لكن لو نصوا على غير ذلك فان لازم هو ما نصوا عليه. نعم. اذا صار المشتري عرفه غير البائع المقصود العرف في محل التعاقد بغض النظر. يعني انت مثلا سافرت الى مصر واشتريت منهم منزل وثم جاء وهم خارجين شالوا معهم الابواب وطلعوا تيجي تقول لا هذا عرفنا في بلدنا انه الابواب داخل ممكن يكون في بلدهم ليس كذلك. الضابط العرف في محل. نعم. الان ما سيذكره كلها تفاصيل اللي اعطيتكم اياه هو الضابط تطبق عليه. يعني هو الآن يذكر عرفهم في وقته ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل الراحة وإلى آخره وتفاصيل في الحقيقة لا تعنينا لا تعنينا. الآن لا يوجد يعني إذا واحد يشتري يجيك مسألة بسبب الاختلاف هل الراحة تابعة أو ليس تابعة. نعم. إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها شمل العقد أرضها أي إذا كانت الأرض يصح بيعها فإن لم يجد كسواد العراق فلا وشمل بناءها وسقفها لأنها سواد العراق لأن عمر وقفها على المسلمين لذلك كانت سابقا لا تباع الموقوف على المسلمين. فإذا جرى عقد سابقا على أرض من أراضي السواد فإن المقصود حق الانتفاع. نعم. وشمل بناءها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار، وشمل الباء وشمل الباب المنصوب وحلقته والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة والرح المنصوبة لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان، وكذا المعدن الجامد وما فيها من شجر وعرش دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون، وحجر مدفون ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وقفل وفرش ومفتاح ومعدن جار وماء نبع وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل بها واللفظ لا يتناوله، ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني، وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها ولو بمعنى أنه نقل الملك فيها بغض النظر عن صفة الملك لأنه ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها لأنهما من حقوقها، وكذا إن باع ونحوه بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط، وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع ونحوه ولنحوه مبقى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر. نعم، يعني لو أنه باع أرضا وفيها زرع وكان هذا الزرع مما لا يأخذ إلا مرة، فقالوا هذا لا يدخل في العقد، لا يدخل بل يبقى للمشتري ويبقى للبائع، عفوا للبائع، ويبقى إلى حين موعد الحصاد ولا يأخذ عليها البائع شيء على إبقائه، لأن هذا داخل في العقد ومعتبر ضمن من دون نص. فإن كان هذا المبيع مما له أصول وفروع تؤخذ، يعني لا يؤخذ كله برمته، فالأصول للبائع والفروع للمشتري ما لم يشترطها المشتري، فإن اشترطها نص عليها في العقد فإنها تدخل في المبيع. نعم. وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول أو يلقط مرارا كقفاء وباذنجان، وكذا نحو ورد فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء، فهي كالشجرة والجزة واللقطها الظاهرتان واللقطها الظاهرتان عند البيع للبائع، وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر، وعلى البائع قطعها في الحال، وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط وكان له كالثمر المؤبر، إذا اشترطه مشتري الشجر ويثبت الخيار لمشتري ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما، ولا يشمل بيع قرية. نعم، بمعنى لو أنه باعه أرضا مثلا وفيها زرع، وهو كان يعني يظن عند إجراء العقد أن الزرع هذا تابع للعقد، فأجرى العقد على هذا النحو، فلما أراد أخذ الزرع قال البائع لا هذا لي، فهنا يجوز للمشتري فسخ العقد، لأنه قد يكون راعى في ثمن السلع، راعى في ثمن البستان أو الأرض هذه أن يكون هذا مأخوذ فيها، فلما تبين أن المبيع اختلفوا في تحديد المبيع جاز له الفسخ. وكذلك إذا لم يعلم بوجودها، باعه أرض اشترى أرضا ولم يكن يعلم أن فيها زرعا، فلما علم أن فيها زرعا أراد الفسخ، هل له ذلك؟ لا. ليش؟ هنا قال كما لو جهل وجودهما، يعني له الفسخ. لا فسخ. لماذا؟ هنا يمكن راعي الشعر. ها؟ من راعي الشعر في لا. هو إذا كانت موجودة فهي ليست له، لأنه ذكرنا قبل قليل أن عليه أن يبقيها إلى حين الحصاد، فيها ضرر عليه، يمنعه من التصرف في الأرض في هذه الناحية من الأرض التي فيها ملك غيره، يعني هنا سيجعل في أرضه ملكه ملك لغيره حتى يخلي صاحب الزرع حتى يحصده ويزيله، فهنا إن يكون قد قيد انتفاعه في الأرض، فإذا كان لا يعلم بوجودها فله الفسخ. نعم. الحالة الأولى إذا كان يظن دخولها، يظن أنها، يعني هنا صورتين يجوز له فيها الفسخ المشتري، إذا كان يظن دخول هذا الزرع في العقد. الحالة الثانية إذا كان لا يعلم بوجوده، لا يعلم بوجود لأنه سيتضرر ببقائه. نعم. ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. شيخ هذا المسألة فصل. ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشق الآن سأذكر أحكام بيع الثمار فيها مجموعة مسائل. المسألة الأولى حكم طلع النخل المتشقق. إذا تشقق الطلع المقصود بتشقق الطلع قابليته صلاحيته للتأبير، والمراد بالتأبير التلقيح. إذا كان عندنا نخل وقد تشقق طلعه، ما حكم هذا الطلع إذا بيع النخل؟ هل يتبع، هل يلحق هذا الطلع بالنخل أو يبقى على ملك البائع؟ هذه هي المسألة. المسألة الثانية ما يلحق به، ما يلحق بالنخل، يعني العقود الأخرى. يعني إذا باع شجرة له ثمر أو باع وردا، يعني باع يعني نبتا يخرج الورد وما شاكل ذلك، سيذكر صور كثيرة ويعطيها مثل حكم النخل. يعني في النخل سيذكر بعد قليل أن الضابط فيها أنه إذا تشقق الطلع يعني أصبح صالحا للتلقيح فإنه يكون من ملك البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أوفرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. الفقهاء قالوا نضبطها لا بالتأبير بل نضبطها بالتشقق اللي هو صلاحيتها للتأبير حين وقت التأبير. هذا أولا. ثانيا ألحق بها كل ما هو مثلها، يعني كل ما كان مثلها. وكم هنا سيذكرون تفاصيل يعني في الأشجار لكن من هذا النوع ما هي الحالة التي يصل فيها هذا الثمر إلى المرحلة التي يكون موازيا فيها إلى التمر الذي الطلع الذي تشقق. سأذكر له تشقق الأكمام خروج من الأكمام إلى آخر الصورة عديدة. ثم سأذكر بعد ذلك حكم الطلع قبل التشقق، يعني هو إذا أعطاه بعد التشقق حكم، ما هو الحكم؟ البائع أنه للبائع. طيب قبل التشقق مشتري يكون داخل في العقد للمشتري. نعم. ثم ذكر جملة مسائل نمر عليها. نعم. ولو لم يؤبر ثمر لبائع ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر ثمر لبائع مبقى إلى الجذاذ إلى أن يشترطه إلا أن يشترطه مشتر ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر ثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه. والتأبير التلقيح إنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا. هنا يعني لماذا عدلوا عن التلقيح إلى التشقق؟ قال لأنه ملازم له غالبا، والتلقيح أمر يختلف يعني عند الناس وقد يعلم وقد لا يعلم قد يجهل. قال إذن نربط الحكم بما هو منضبط، نعلل الحكم بالمنضبط. التأبير أمر غير منضبط مضطرب، والتشقق أمر منضبط ويمكن العلم به، لذلك ربطوا الحكم به. نعم. ثم سيذكر العقود الأخرى الشبيهة. وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع بخلاف وقت ووصية فإن الثمرة تدخل فيهما أجرت أو لم تؤبر كفسخ لعيب ونحوه. نعم. وكذلك نعم. يعني هنا يذكر مجموعة العقود الملحقة بالبيع في هذا الحكم. لو صالح النخل، فإذا كان الطلع قد تشقق يلحق بالصلح أو لا يلحق؟ ها؟ التركيز متدني جدا. تقولون هذا الباب يعني من أسهل الأبواب. ها يا شباب، لو صالح عن نخل وقد تشقق الطلع، فهل الطلع أو الثمر يكون ملحقا بعقد الصلح أو غير ملحق؟ غير ملحق. غير ملحق لماذا؟ لأنه قبل. نعم، لأنه مثل البيع. وبعد التشقق النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أوفر فثمرتها للذي باعها، هنا يكون ثمرتها للمصالح مالك. الصلح اللي بعده كذلك الإيجار. لو استأجر منزلا بنخل مثلا، فإن الطلع إذا كان قد تشقق طلعه فإنه لا يلحق. أو صداء يعني جعل النخل مهر أو عوض خلق. قال بخلاف الوقف والوصية، قالوا الوقف لأنه لا إله إلا الله يعني النخل ما هو إيش يسمونه نتاج الوقف بالنسبة للتمر للنخل هو التمر، فيكون هذا من أول الفائدة ولأنه لا يقصد به المعاومة الوقف إنما يقصد به التبرع وفعل الخير، وكذلك الوصية كذلك. وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره كجميز من كل شجر لا قشر كجميز كجميز من كل شجر لا قشر على ثمرته، فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه وكذا ما ظهر. الآن سيذكر الأمور الأخرى الشبيهة يعني التي لها حكم خاص بالنظر إلى نعم الذي هو شريه التشقق، والكويتي أظن يعني كان في بلد زراعة في مصر فعندهم معرفة بالتفاصيل هذه. نعم. وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف كالورد والبنفسج والقطن الذي يحمله في كل سنة، لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع، وما قبل ذلك قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والمشمش والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والورق فلمشتل ونحوه. لماذا؟ ما الدليل؟ الحديث السابق، الحديث السابق لم يتكلم حقيقة في حكمها قبل. أحسنت المفهوم لهذا يسمى مفهوم مفهوم لا ليس الموافق مفهوم المخالفة، لأنه أعطى عكس الحكم لعكس الصورة. الحكم ما هو الذي في الحديث؟ أن الثمرة للبائع، الصورة ما هي؟ بعد تشقق الطالع، عكس الصورة اللي هو قبل تشقق الطالع. ما الحكم؟ الثمرة للمشتري، أعطى عكس الحكم لعكس الصورة. نعم. لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه، وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة، فالكل لبائع ونحوه ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر. نعم، يعني لو أراد هذه مسألة أخرى، مسألة السقي. الآن هذه النخلة اجتمع فيها ملكين، ملك المشتري للنخلة وملك البائع للثمر، فهل يملك البائع أن يمنع المشتري من السقي إذا كان سيضر بالثمر؟ لا، وكذلك المشتري لا يملك منع البائع من السقي إذا كان هذا فيه مصلحة للثمر، يعني لا يملك أحد منهم أن يمنع الآخر عن تحقيق ما هو في مصلحته لأجل أنه مضر به. نعم، ما رأيكم بهذه المسألة؟ تشوفون منطقي ولا؟ الإضرار بالآخرين ما حكمه؟ لا يجوز. طب إذا كان فيه حفظ لماله، يعني عدم الإضرار بالآخر يقتضي الإضرار بنفسه، فهنا في هذه الحالة لما كان يقتضي الإضرار بنفسه ضررا مماثلا قالوا لا يملك أن يمنعه لوجود الضرر. نعم، لأن منعه للآخر فيه إضرار كذلك. طب الشيخ سمع القاعدة تقول الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. طيب وهنا في ضرر على الآخر والمنع كذلك في ضرر، يعني ترى المسألة فيها صور من الضرر. فعلك للسقي فيه ضرر، ومنعه أن تسقي فيه ضرر، فهنا قلنا لا أحد يمنع الآخر لأن المسألة في جميع صورها فيها ضرر ولا يمكن أن تخرج عن حالة الضرر. أنا صاحب الثمر وأنت صاحب النخل، إذا قلت لي يا ناصر لا تسقي لئلا تضر بنخل اسمك شيخ عبد المحسن، عبد المحسن، فهنا كأنك تقول لك يا عبد المحسن أن تمنع ناصر ويكون هذا فيه ضرر. اتضح لك؟ يعني هي المسألة في جميع صورها فيها ضرر، لذلك لم يمنع أحد من ممارسة من فعل أي شيء. سام قد قال شيخ الضرر أشد من الضرر الخاص، ونعتبر الثاني ضرر أشد. المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، ما في مصالح عامة إلا مصالح خاصة، وتقدير شدة الضرر من عدمه ما أدري، أنا لا أرى أنه فيها شدة إلا إن كان سيؤدي إلى تلف مال الآخر تلفا تاما في مقابل حسن وطيب الثمر. هنا نعم نقول أنه نحكم قاعدة اللي هو الضرر الأشد لا يزال بالضرر الضرر الأخف لا يزال بالضرر الأشد. نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفق عليه والنهي يقتضي الفساد. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه لما روى مسلم. هذه الآن انتقل إلى مسائل أخرى اللي هي مسائل بيع الثمر قبل بدو صلاحه. المسألة السابقة كانت تبعية الثمر للشجر هل يتبع ولا يتبع؟ فذكرنا أن الضابط فيها تشقق الطالب، إذا تشقق لم يتبع وإذا لم يتشقق تبع. هنا الآن ينتقل إلى مسألة أخرى هي مسألة التصرف بيع الثمر مستقلا قبل بدو صلاحه. نعم. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري ولا تباع رطبة وبقل ولا قثة ولا قفاء ونحوه كباذنجان دون الأصل أي منفردة عن أصولها لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه. الآن ما سبق هذا يذكر صور كلها الرطبة والقثة وإلى آخره مثل الثمر قبل بدو صلاحه حالات أخرى من أنواع المزروعة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي سأذكرها الآن حكم بيعها مع أصولها هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم. فإن أبيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله أو الزرع الأقرب بأرضه أو أبيعا لمالك أصلهما لمالك أصلهما أو أبيعا لمالك أصلهما أو أبيع قثاء ونحوه مع أصله صح بيع لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض دخل تبعا بالبيع فلم يرد احتمال الغرض وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال. نعم ذكر صورتين. الصورة الأولى بيعها مع أصلها قل مانع يجوز للحديث السابق ذكره من باع نخلا قد أبرت مفهومه أن إذا لم تؤبر وهذا قبل بدو الصلاح بكثير فيكون تابع. الحالة الثانية إذا بيع لمالك أصله فإنه يجوز كذلك لا مانع نظرا إلى ذات هذه المسألة. إذا كان يجوز بيعها تابعة للشجر فإنه يجوز إلحاقها بمالك أصلها اللي ذكر التعليلان هنا. طيب كيف يبيع الثمر لمالك أصل إذا كان لم يبدو صلاحه؟ كيف انتقل إليه الثمر أصلا؟ من يعطيه مثال على هذا؟ كيف يجوز؟ الآن قال يجوز أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك أصله. سامح يعني يشتري محصول مثلا السنة ويبيع لراعي المزرعة كيف يقدر يشتريه أصلا؟ إذا كان لم يبدو صلاحه يعني لم يجوز له شراءه أصلا. ها أنا شيخ الشيخ هو اشترى مزرعة في مجموعة من النخل ثم يأتي مالكه اللي كان له المزرعة هذه يشتري مثلا من كم نخل بس الثمرة من كم نخل؟ نعم مثلا اشتريت منك نخل بعد أن تشقى فالثمر لك أحسن فتبيعه علي يعني أنا أمارك النخل. أحسن رائع تمام. هذا المثال يعني أكون أنا مالك للنخل والنخل فيه الثمر قد تشقق طلعه تشقق الطلع قبل بدو الصلاح بوقت طويل يحتاج أن يؤبر ثم يأخذ وقت حتى يبدو صلاحه. اشتريت بعته واحتفظت أنا بالثمر بعد ثلاث أسابيع رجعت وبعته عليه. هنا هذا مثال هذه الصورة. سم دور دور إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال. هذه الحالة الثالثة من حالات جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحها. الحالة الأولى أن يبيعها مع أصلها، الثانية لمالك أصلها، الثالثة بشرط القطع في الحال. بيع الثمر مع أصله. الحالة الأولى عنوان المسألة. عنوان المسألة الحالات التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الأصل أنه لا يجوز، هناك حالات استثنائية. نعم. من الحلقة سام؟ الاستثنائية الحالة الأولى بيعها مع أصلها، الثانية بيعها لمالك أصلها، الثالثة التي وصلنا إليها الآن بيعها بشرط قطعي في الحال، يعني لو تشتري مثلاً تمر لم يبدو صلاحه بعد، لكن تقول أشتريه الآن وأقطعه في الحال. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ لأنها معرضة للعاهة، يعني معرضة أنه خلال الفترة إلى حين صلاحها قد تجتاحها جائحة ويفضي هذا إلى عدم استقرار العقود. لكن إذا كانت ستقطع في الحال فإنه لا ينظر إلى أمان العاهة. طيب ما الذي سيستفيده منها إذا كان سيقطعها في الحال؟ قد يحتاجها لأجل أنه يعلف الغنم أو شيء من ذلك، يعني لها فوائد أخرى، يعني غير الفوائد الأخرى. ويصح ان ينتفع بهما لان المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهه، وهذا مامون فيما يقطع، او الا اذا باع الرطبه والبقول جزه موجوده فجزه فيصح لانه معلوم لا جهاله فيه ولا غرض، او الا اذا باع القثاء ونحوها لقطه موجوده فلقطه موجوده لما تقدم، وما لم يخلق لم يجز بيعه، والحصاد لزرع والجذاذ لثمر واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري، لأنه نقل لملكه وتفريغ لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام. نعم كما يدور، وهذا يعني ما كان متعارف عليه عندهم أن المشتري هو الذي يتولى اللقاط وأخذ الثمر، وأظن هذا كذلك هو القائم الآن. يعني إذا بيعت ثمرة مزرعة فإن العرف المتعارف عليه على الأقل تقدير في القصيم أنه المشتري هو الذي يتولى التفريغ والأخذ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. شيخ إذا باع الرطب والبقول الوقت انتهى لديه ينصرف جزء من جزء يعني يبيع مثلا الكزبة وقال لا يجوز لو يبيع قبل الظهور، فهنا إذا كان يبيع سيبيعه جزء بجزء، يعني إنه هذا الظاهر الآن أمامنا يجزه ويأخذه فيجوز، مثل بيعها بشرط القطع في الحال، كذلك المقاتل يعني الأشياء اللي تكون في الأرض لقطة يلتقط الظاهر الآن يلتقطه ويشتري، يعني الظاهر أمام عيونه ويأخذه. طيب شيخ القطع في الحال كيف؟ القطع في الحال مثل ما ذكرت، يعني مثلا التمر لم يبدو صلاحه فيشتريه ويأخذه الآن، يقطعه ويأخذه لا يبقي حتى يبدو.